وقد قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية: يصلحون ما أفسد الناس. اللهم أصلح قلوبنا واجعلنا ممن صلح إذا فسد الناس. نسأل الله أن يرد شاردنا إلى رشده، وأن يعيدنا من جميع البدع، وأن يرزقنا الإخلاص ومتابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.